صباح الخير مستمعينا الأعزاء، بعد حوالي ربع ساعة من الآن تأتيكم فترتنا صباح الخير، العديد من الأغنيات والبرامج وأيضا موضوع تواصلنا معكم لهذا الصباح. مستمعينا الأعزاء، لو لقيتوا المصباح السحري وطلع لكم عفركوش ابن برتكوش، أظن دي أمنية دلوقتي كل واحد نفسه يطلع له المصباح السحري يحقق أمنياته. طبعا هي يعني أمنية يمكن تكون مستحيلة، لكن هو نحلم ما بعيد على ربنا هو عليه هين. عموما لو لقيت المصباح السحري عزيزي المستمع وطلع لك منه عفركوش ابن برتكوش وقال لك شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، هتطلب ايه يا مصطفى؟ مش مصطفى بس اللي جاوبنا، كل الناس تجاوبنا على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية، صفحة رئيسية 107.4 FM، ننتظر رسائلكم. قوم يا حبيبي واصحى، فتح عيونك واصحى، اصحى يا حبيبي. هنا القاهرة. ايه ده؟ انت هتتخانق؟ رق شوية، خليك حنين. حاضر. هنا القاهرة. الله، انت هتعيط. هي فين يا ابويا الشمس دي؟ ما هي قدامك في شوية فاضلين من امبارح. خمسة لقلبك. بيضربك بالمقاسة؟ فشل. المقاسة دي علشان يدافع بيها عن نفسه. خمسة لقلبك. جود مورنينج، صباح الخير. القصد يا حضرات، أنا شخصيتي في البيت طاغية،

عبده قال باستثناء الاسكواش المستوى الرياضي كله متدهور. سيد قال له عشان ما فيش منافسة في المجالات الدولية ولا في احتكاك وبالتالي ما فيش تعليم. عبده قال له ما احنا بنسافر ونلعب الفرق الأجنبية وبننغلب. ايوه بنتغلب للأسف، بنلعب السنغال في بطولة أفريقيا ونتغلب، ونلعب كوريا الجنوبية مباراة ودية ونتغلب برضو، والمشكلة مش إننا نتغلب، الكورة طول عمرها مكسب وخسارة، بس المهم إننا نلعب، نلعب بقلب وبحماس وبإحساس بالمسؤولية. اللاعب يشعر إنه بيلعب باسم بلده علشان يرفع علم بلده. المشكلة بقت في الروح يا أستاذ، اللعيبة ما بقوش يلعبوا بروح، عشان كده بنتغلب. زمان كان عندنا لعب مقفول علينا من بابها، لعب محدش يقدر ينافسنا فيها. زي ايه؟ اقول لك زي ايه؟ زي السباحة مسافات طويلة، زي رفع الاثقال، زي المصارعة، كل دي العاب كانت مصر هي الاولى فيها. دلوقتي ده كله راح وانتهى. تقدر تقول لي ليه؟ أقول لك يا أستاذ، علشان الرياضة ما بقتش رياضة وبس، دخلت فيها الصراعات والخلافات والبيزنس. أد إحنا عمالين نغير مرة في المدربين ومرة في اللاعبين ومرة في الأجهزة الفنية وبرضو ما فيش فايدة. ومرة يجيبوا مدرب أجنبي المنتخب كرة القدم، ومرة يقولوا لا المدرب الوطني أحسن منه، ولما يفشل يرجعوا تاني يدوروا على الأجنبي. ده عبارة عن حقن مسكنة، حقن بينج بتسكن الألم لكن ما بتعالجش الداء الأصلي. طب انت شايف الحل ايه يا أستاذ فؤاد؟ نبتدي منين؟ البداية بالبراعم، بالنشأ، بالأطفال، بالمدارس. عارف لو في رياضة في المدارس كان هيحصل ايه؟ كان موقفنا الرياضي اتغير. الأبطال بيتعلموا في المدارس الأول قبل النوادي وقبل البطولات العالمية. ضروري نبتدي بالمدرسة، بس للأسف ما بنعملش كده في المدارس. ما بنعملش كده في المدارس يا أستاذ عشان ما فيش نشاط رياضي ولا أي نشاط تاني في المدارس. ما فيش ملاعب ولا أدوات رياضية ولا حصص لياقة بدنية، ولا في حد مهتم يكتشف المواهب الرياضية اللي بتظهر في مدارس القرى والأحياء الشعبية. أنا فاكر أن الدولة اهتمت لفترة بمشروع صناعة البطل الرياضي. على أي حال إحنا بدأنا فعلا، وده في حد ذاته شيء كويس. نبتدي من سن 12 أو 14، من السن ده نبتدي ندور على أبطال. بعد السن ده يبقى اكتشافهم صعب. صعب جدا، كتير من المواهب البلد بتخسرها علشان ما اكتشفناهاش من بدري. وللأسف نرجع نقول مفيش لعيبة في مراكز كتير. في حد يصدق إن مصر 100 مليون ما فيهاش غير 3 أو 4 حراس مرمى على مستوى دولي؟ وللأسف كل ما نتكلم عن مشاكل الرياضة محدش يطرح حل جذري، كلها حلول مؤقتة وسطحية. محتاجين صناعة رياضية قوية، صناعة احترافية فيها منافسة حقيقية أولا في الدوري بين نوادي مصر كلها، مش بين الأهلي والزمالك بس. وعايزين إعلام رياضي محايد ما ينشرش التعصب، وعايزين نقد رياضي محترم مش خناقات في الإعلام. بكده نقدر نقول إننا على الطريق الصحيح، طريق البطولات والمنافسة في المسابقات الدولية، مش كده؟ ولا نقول كمان اتبرع لأبناء مصر من الأيتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبة، تامر حسني. ساعتنا الآن 8:00 هنا القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم فريق عمل يوم الثلاثاء الآن ونيم. واليوم معنا على هندسة الهواء حسام رأفت، ونسعد بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر وعبير صبري، ومعنا مخرجة لهذه الفترة نسرين لطفي. صباح الخير يلي معنا يلي معنا، الكروان غنى وصحنا وصحنا. يا صباح الخير يلي معنا يلي معنا، الكروان غنى وصحنا والشمس هي طالعة وضحانا والطيرة يسرح في سماها. يلا صباح الخير يلي معانا. مستمعينا الأعزاء، سألناكم على صفحتنا لو لقيت المصباح السحري وطلع لك عفركوش ابن برتكوش وقال لك شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، تطلب ايه يا ترى؟ هتطلبوا ايه؟ وقلنا لكم في انتظار ابداعاتكم على صفحتنا. وصلت العديد من الرسائل الجميلة بصراحة. محمد إبراهيم مقلد بيقول بعت لنا تمام اوكي شكرا ليك. محمد القاضي بيقول شكرت رز وجوز الفراخ واتنين كيلو بانيه واتنين كيلو لحمه من الرقبه. الناس اللي بتقول الستر والصحه ده مش شغل عفاريت، وقفل بقى يا مصطفى. محمد ابراهيم قالت بعت لنا صباح الخير، شكرا ليك. هاني مرزوق بيقول التوجه فقط لله ولا وسيط بين العبد وربه. طبعا هي الحكايه يعني فني، حاجه كوميديه كده يعني، بن مع بعض كده الصبح يعني بنحاول نفكر بالزبط. احنا بنتمنى ايه يعني بالظبط. فهد بيقول صباح الخير على اجمل مذيعين، اطلب رجوع اذاعه ماسبيرو زمان اللي تم ايقافها بدون اسباب، واحلى صباح لارق مذيعين. واحنا كمان بنطلب زيك والله. احمد درويش بيقول زياره الحرمين الشريفين. الله الله. والاء مصطفى بتقول هطلب الستر ورضا ربنا. محمود. الحمد لله انت قلتيها لاني على طول بقولها علاء. محمود مرغني موسى بيقول تحياتي لكم وكل عام وحضراتكم بخير وفريق العمل عمل الفانوس السحري او المصباح السحري درب من دروب الخيال. وفرضا جدلا لو وجده الانسان في هذا الزمان، لتمنى لو ذهب الى السوق لوجد الاسعار عادت الى ما كانت عليه منذ عام مضى. وشكرا لكم ونتمنى اذاعه الرساله. محمود مرغني من قنا. حسن عز صباح البهجة والإشراقات، فريق عمل البهجة شكرا جزيلا ليك. أولا الشكر للذوق الرفيع في إذاعة أغنية فيروز، ده كانت سلمني عليه. أيوة. حسام بيقول انا. شكرا يا حسام. تحياتي اول الموسيقى أو اول الموسيقى بدا تسلم لي عليه. طبعا هو عارف بيقول بيحيي حسام عليها. بيقول ثانيا الطلب اللي هطلبه من عفرة كوش ان السلام يحل العالم. يمكن عفرة كوش يستقيل ويقول لي يا عم لا مش هعرف احقق لك الطلب ده، انا ايه اللي خلاني اطلع، لكن لو ما عرفش هطلب طلب تاني يجيب لي اسانسير بدل العطلان اللي عندي ويخلي مصطفى يبقى يسال عليا مش هو يعرفه برضو. صباحكم بهجه. مصطفى مين؟ مصطفى. لا العفريت. بيقول جمال العندلي بيقول لو جاني الفانوس السحري اطلب منه الستر. وخالد عبد العزيز الزرع بيقول الستر والصحه. بقيت الرسائل مستمعينا الاعزاء من خلال فترتنا، والان فاصل اعلاني. معلومه لصحتك. انا حاسس اني تعبان، دايما عندي تعب ومرهق، كأني شايل شيلة تقيلة قوي، كأني شايلها على كتفي وماشي بيها. عملت تحاليل كتير وإشاعات كتير وطلعت كلها سليمة. كل ما روح لدكتور علشان يكشف علي يقول لي ما عندكش حاجة. ما ضل عندي ده إيه؟ وبيديني فيتامينات علشان أمشي وبرضه بتعملش حاجة. مش عارف أعمل إيه، أنا تعبان. الشعور بالإرهاق المستمر من الأعراض اللي بيشعر بيها كتير من الناس، وبيبقى مش عارف سببها إيه، إنه يشعر بتعب مستمر. أولاً الشخص ده لازم يعمل بعض الفحوصات البسيطة اللي تطمننا إن ما عندوش مشكلة مرضية كبيرة، لأن أحياناً الشعور بالإرهاق بيكون سببه بداية مرض معين، ضغط عالي، سكر عالي، أو أسباب طبية تانية. علشان كده لابد من عمل بعض التحاليل المبدئية اللي ممكن توصلنا لسبب هذا الشعور بالتعب المزمن. صورة دم كاملة، وظائف كبد، وظائف كلى، سكر صايم وفاطر، تحليل الغدة الدرقية، تحليل الدهون بالدم، لأن أي خلل بحاجة من الحاجات دي ممكن ما تعرفوش إلا بالصدفة، وأحيانا كتير بيظهر بس في صورة شعور بإجهاد أو إرهاق دائم. لكن إذا عملنا كل الفحوصات دي وعرضناها على الطبيب وأكد إن كل الحاجات دي سليمة، يبقى في الظروف دي لازم نعرف ايه السبب اللي عمل الشعور بالإجهاد والتعب المزمن ده. هنعرف ازاي بعد الفاصل. اللي عنده شعور دائم بالإجهاد لازم يسأل نفسه أولا، بنام كويس ولا لا؟ وبتنام عدد ساعات نومك دي أكتر الصبح ولا بالليل؟ لأن اللي بيقلب يومه يصحى بالليل وينام بالنهار ضد الطبيعة الربانية اللي ربنا خلقنا عليها، غالبا هتلاقيه دايما بيشتكي من التعب المستمر. عدم شرب الماء بكميات وفيرة في الشتاء أو في الصيف ده بيعرضنا للشعور بالتعب والإرهاق. شرب المية بكمية كفاية من الحاجات اللي بتساعد على اليقظة والنشاط وحيوية الجسم. اسأل نفسك كمان طبيعة أكلك إزاي، بتاكل فواكه وخضروات كويس ولا لا؟ علشان الفيتامينات المهمة جداً واللي مش موجودة إلا في الحاجات دي بتقلل جدا الشعور بالتعب والإرهاق. في النهاية عايزين نقول إن غالبا الشعور بالتعب والإرهاق الدائم بيبقى محتاج بس بعض التغيرات البسيطة في سلوكياتنا ونظام حياتنا، ونحافظ دايما على النظام الصحي والسليم. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أنا بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفي. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيراً على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية، والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق، وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك أكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على أي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. يا خبر اسود، انت مين يا عم؟ شبيك لبيك، خدامك بيك ايديك، تطلب ايه؟ اطلب بليس النبدة، انت مين فهمني؟ انا افضل قش ابني بطة قش. حوش يا رب حوش، حوش حوش. عفريت من الجن الاخطر. يا حلاوتك، وتبقى حضرتك بقى اخضر مقلم ولا اخضر ساده؟ انت بتقلش عليا يا مصطفى؟ يا سيدي العفو استغفر الله، اصلا انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير، اطلع. ساطلع. قول لي بقى، تحب احمل لك قهوه؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معسل؟ اخرس يو يا سيدي، حلمك شوية. هو انت تقرب للمدير وبعدين معاك انت هتهزر وياي؟ شبك لبك شبك، شياطين جاهزين حواليك. شبك لبك شبك، شياطين جاهزين حواليك. تأمر يا امير واطلب يا امير، تلقى المطلوب جايلك بيطير. ويقول شبك لبك، ويقول شبك لبك، ويقول شبك، ويقول لبك لبك. خادم سليمان في ايديك، خادم سليمان في ايديك. شبك لبك، شبك لبك لبك. محتاج لفلوس باين في عينيك. عفريت الشطار، كنتي معجون بميه سريه واخصائيه نقديه. ايه الطلبات؟ ايه الاحتياجات؟ عايز جنيهات جنيهات ولا عشرات عشرات ولا ميات ميات ولا الوفات؟ عايزها محافظ ولا شيكات؟ قوموا يا امير، قوموا يا امير، تلقى المطلوب جاي لك بيطير. ويقول شبك لبيك، ويقول شبك لبيك، ويقول شبيك لبيك. ليه سمير عبد الحفيظ اللي هطلب، اللي بيقول هطلب منه موبايل جديد ولابتوب طبعا عشان تسجل الفترات وتبعتها لنا يا سمير. احمد محمد بيقول صباح سعيد للجميع، اطلب منه صحتي وصحة والدي ووالدتي، لانه طالما الواحد بصحته يعرف يحقق اي شيء. عندك حق. حسن مالك بتقول صباح الخير والسعادة على أحلى مذيعين ومذيعات البرنامج العام المفضل أصل الراديو. أطلب أن ربنا يجبرنا في اقتصاد مصر ويجعلها سخاء رخاء على شعبها وأهلها ودايما في مصاف الدول المتقدمة يا رب. هبة دياب بتقول أشتغل في الإذاعة. ليه كده يا بنتي؟ ليه يا هبة؟ سمسم زهران بتقول صباح الفل عبورة، هطلب أكون مديرة حتى قبل الترقية اللي المفروض من خلالها هوصل، عشان هغير كتير وهعمل حاجات كتير، وهطلب إنه يرد غيبتي في كل شيء ويوريني العدو من الحبيب. بصبح على عايدة وسعاد وسيدة ودكتورة روية. هنكمل رسائلكم مستمعينا، ولكن بعد ما نقرب من القمر أكتر ونقرب من الشمس أكتر ونعرف حكاية الحدث الفلكي اللي هيحصل في يوم 5 مايو. يا ترى هو ايه؟ هو خسوف ولا كسوف؟ وخسوف شبه ظلي للقمر، يعني ايه خسوف شبه ظلي للقمر؟ ده اللي هنعرفه من الاستاذ دكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الاستاذ بقسم ابحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقي. صباح الخير يا دكتور ياسر. صباح النور يا فندم. عايزين نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل يوم 5 مايو وتفسيره العلمي ايه. يوم الجمعة 5 مايو بمشيئة الله هيحصل حاجة اسمها خسوف شبه ظلي للقمر. يعني ايه شبه ظلي؟ هو طبعا بالبداية انا انه خسوف قمر، حضرتك في المقدمة قلت خسوف ولا كسوف، لا الخسوف بيكون للقمر لكن الكسوف بيكون للشمس. ده بداية خسوف القمر بيجي لما الارض بتيجي ما بين الشمس والقمر، فبتحجب بدورها دور ضوء الشمس ان هو يوصل القمر، فبالتالي ما بنعكسش ضوء القمر علينا فما بنشوفوش، او بنشوفه معتم، او طبعا على حسب نوع الخسوف. ليه بقى خسوف شبه ظلي وايه اللي بيفرق بينه وبين الخسوف العادي؟ الخسوف العادي او الكلي او الجزئي ان هو بيبقى الارض مغطيه جزء كده، بيبان ان هو يعني في الجزء بيبقى جزء كده، والكلي بيبقى بتغطي القمر كله وبيبان زي ما يكون كره حمراء قانيه تماما، يعني علشان ضوء الشمس الا الضوء المشتت. لكن ليه بقى شبه ظلي؟ الأرض لما بتيجي ما بين الشمس والقمر بتبقى عاملة بقعة سودة حواليها بقعة أقل سوادا، أو السواد بتاعها أخفت شادو، يعني يا دكتور ينضل ظل كده، زي ما بيكون في ظل أي حاجة، بتلاقي حضرتك حواليها كده زي هالة من الانعكاس الصورة. صحيح، ولكن انا قصدي اقول ان هو بيكون في حواليها بقعه من الظل اللي هو اقل في السواد منها. فهو ده اللي بيحصل بالظبط. القمر هيمر في فتره او منطقه شبه ظل الارض وليس ظل الارض. شبه ظل الارض، شبه ظل الارض وليس ظل الارض. هو طبعا المحتاج الصوره يمكن كانت تبقى افضل لو كان في رسمه او ما شابه ذلك، لكن انا بحاول اقرب الصوره بالكلمات. يعني يا دكتور الارض الظل بتاع الارض او الشادو اللي حوالين الارض، يعني الهاله اللي حوالين الارض القمر هيمر فيها، فهيبقى عشان كده بنقول خسوف شبه ظلي. شبه ظلي وليس ظل. لو ظل يبقى خسوف جزئي او كامل بقى على حسب جزء القمر او كميه جزء قرص القمر المحدود. لكن في الحاله دي بيكون يعني مخفي كله، لكن في هنا حالتنا احنا دلوقتي هيبقى ظله، هيبقى شبه ظل. شبه الظل. ولذلك هو مش يعني هيبقى صعب جدا جدا ان هو يتلاحظ بالعين المجرده، لان طبعا يعني الفرق ما بين شبه الظل والظل كبير جدا، فالشبه الظل مش هيقدر يبان بالنسبه علشان هو عشان خفوت الظل نفسه. يعني هيبان كانه خسوف ولا يبان كانه مفيش حاجه، ولا كان يعني ممكن الناس ما تحسش بيه. يعني هو عشان هو شبه الظل ممكن الناس فعلا ما تحسش بيه. ليه كمان حاجه ثانيه، في عامل تاني كمان. اولا هو بالنسبه لشروق القمر في القاهره هيكون هيشرق بعد مرور فتره يعني حوالي ساعة و15 دقيقة من حدوث هذا الخسوف، وكمان لسه هتكون الشمس يدوب لسه بعد شروق القمر أو قبل شروق القمر بست دقائق تكون غربت، فلسه احنا هنكون في فترة المغرب، لسه القمر حتى ما ارتفعش لسه، مفيش ظلام حالك عشان نقدر نشوفه. مفيش ظلام حالك بالظبط كده، دي النقطة أنا عايز أوصلها. ده عامل تاني كمان من العوامل ان هو لسه ما حصلش ظلام حالك يقدر يخليني حتى لمعان القمر يبان بالنسبه لي واقدر اميزه. يعني واضح ان انا هيبان ولكن لسه في فتره الشفق اللي هي فتره المغرب. يعني يوم 5 مايو ان شاء الله هيكون فيه خسوف شبه ظلي للقمر، صعب انه يتلاحظ بالعين المجرده الاسباب اللي حضرتك قلت عليها، و يعني ممكن ان هو يلاحظ لكن طبعا بالاجهزه بقى، يعني حضراتكم هتشوفوه بالاجهزه اللي موجوده دي بقى حتى في فتره الاولى، يعني الفترات الاولى بتاعته هيبقى صعب حتى بالاجهزه، لكن احنا بنحاول ان احنا لما يحصل بقى دخول للخسوف دوت في الليل، يمكن في بعد ذروه الخسوف كده نحاول ان احنا بعض الاجهزه الدقيقه نحاول نلقط الفرق ما بين شده الشعاع بتاع القمر في فتره ظل الخسوف لغايه لما ينتهي تماما. لسه هسال حضرتك يا دكتور، هل يترتب على هذه الظاهره اي ظواهر طبيعيه اخرى او اي نتائج علميه اخرى؟ الظواهر الطبيعيه هي الظاهره نفسها في حد ذاتها ظاهره طبيعيه بتدرس، لكن نتائج علميه طبعا احنا كل ظاهره عندنا في المعهد القومي للطب الفيزيائي والجسم الذكي، كل هذه الظواهر ما بتمرش مرور الكرام، بنحاول ان احنا نستغلها ونسجل كميه الاشعاع الشمسي، الاشعاع اللي طالع من القمر سواء كان القمر او الشمس او حاجه بالشكل ده، الظروف ده هي تاثير الضوء نفسه، يعني الحاجات دي طبعا يعني قياس لكل ما يتبع هذا الحدث. تمام بالظبط. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، الاستاذ بقسم ابحاث الشمس والفضاء في المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. صباح الفل. مستمعينا الاعزاء، على صفحتنا وردت العديد من الرسائل، واضح ان كل الناس عايزين عفرك وشحنين اكيد. أمنية خاطر بتقول صباح الفل عليكم أستاذ عبير وحنان، بصبح على ماما الحاجة فتحية مش بتفوت ولا يوم إلا لما تسمعكم. أما عن موضوع النهار، صباح الخير يا طنط حاجة فتحية، لو معايا مصباح سحري هطلب منه يطول في عمر أمي ولا أشوف فيها حاجة وحشة، وإن أولادي يكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. دعاء علي بتقول هطلب، بتفكر لسه. لا بتقول والله يا بصي الكومنت اللي بعده. طيب هطلب منه ان القائمين الاذاعات العربيه يحترموا المستمعين ويحترموا اللغه العربيه لغه البلد اللي بيحملوا جنسيتهم، واطلب لهم يدوا العيش لخبازه، يعني الممثل ممثل والمؤلف مؤلف، والمفروض ان المذيع مذيع، لا مجال المقارنه بين الاستاذ العظيم الفيلسوف ابو العلماء سيد بدير وهو ده اللي طلبه من عفريت البرنامج العام. والله ما فيش محدش بيقارن، وبعدين ماله مال سيد بدير على فكره، مالوش دعوه بالف ليله وليله على فكره، هو طاهر ابو فاشا مش سيد بدير اللي، وبعدين العفريت ده عفريت عام مش عفريت البرنامج العام بس، ده عفريت كل حاجه. بالظبط. مصطفى ابو صلاح بيصبح بيقول صباح الورد والياسمين على احلى اذاعه، اذاعه البرنامج العام. واحمد محمد صباح سعيد للجميع، اطلب منه صحتي وصحه والدي ووالدتي، لان طالما الواحد بصحته هيعرف يحقق اي شيء. معلش انا هرجع للرساله بتاعه دعاء علي تاني، بتنتقد فيها قيام المذيعين بادوار تمثيليه زي ما سمعناهم في الف ليله وليله في رمضان. بصي يا استاذ دعاء، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، راي حضرتك احترم، ولكن في النهايه هو رايك الشخصي. يمكن الف ليله ما عجبتش حضرتك بس عجبت ناس كتير جدا غير حضرتك، فيعني عادي كلنا بنتاقلم، ممكن احب حاجه انت بتحبيهاش. وبعدين لو احنا هنرجع لزمان كان المذيعين بيمثلوا وبيخرجوا وبيذيعوا بيعملوا كل حاجه يعني كده. استاذ عبد الوهاب، استاذ عبد الوهاب محمود مين كان مذيع ومخرج وقارئ نشره ومؤلف. بصي المذيع بيعمل كل حاجه بدرجات متفاوته كده علمونا، فبالتالي هم احنا كده مدين العيش لخبازين والله. هيام مصطفى بتقول صباح الورد والياسمين عليكم على أسرة البرنامج العام، أطلب منه ربنا يسترها معانا وزور بيت الله الحرام وبس كده، وامشي كل يوم لحد بير مسعود عشان بكسل امشي، وشكرا لكم يا أحلى مذيعين بحبكم في الله، شكرا جزيلا. اسكندرية بتصبح عليكم، صباح الفل على اسكندرية وكل أهل اسكندرية. كمان عماد الدين عبد الحليم بيقول صباحكم بيضحك، انا عماد من اسكندريه وبحبكم قوي، واحنا كمان بنحبك يا عماد. ابو يوسف وكريم وخوخه بيقول صباح الخير على اجمل اذاعه، بحبها بجد. بالنسبه لعفركوش اتمنى انه يقدر يعمل اي حاجه حلوه بس للاسف مش في امكانه. الله افضل للمطالبه. طبعا يا جماعه ما فيش شك ان كلنا لما بنطلب حاجه بنطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا بيسبب الاسباب، ممكن ربنا يبعت لك المصباح فتدعك ويطلع لك عفركوش تطلب اللي انت عايزه ويبقى ربنا. لا طبعا احنا بنقول هزار يعني، لا طبعا حاجه كده يعني نفرفش بيها الصبح ونقول اللي احنا بنتمناه ده مش عارفين نحققه يعني نقوله حتى. بالظبط. انا ام يوسف بتقول لي بقى، يا ام يوسف انا بسمع دلوقتي صباح الخير، نفسي اطلب من الفانوس السحري زمان يرجع بحلاوته، وعايزين برنامج زمان كلمتين وبس، وقبل فضيلة وصفية المهندس والمشاكل اللي كانت بتقولها، عايزة المشاكل، وتنصح الشباب قولي تعليقي لو سمحتي عشان اسمع. حاضر حاضر. ايه الارهاب ده ام يوسف؟ حاضر قولنا ام يوسف. ياسر دانيال رزق صباح الخير يا ابلة حنان، صباح الخير يا ابلة عبير، بس مردش على سؤالنا. ومصطفى ابو اميرة بيقول صباح الخير عليكم جميعا، بما اني مصطفى حقيقي هطلب منه انه شغلني معاكم في الاذاعه. انت قلتيها دي خلاص يا مصطفى. جمال حسن طحون بيقول بالنسبه لموضوع اليوم من وجهه نظري متواضع جدا، انا هطلب من عفركوش انه ينزل السوق ويرجع الاسعار اللي كانت عليها قبل من قبل، واول طلب هطلبه من عفركوش ان يجمع الجزارين والاسعار ترجع تاني كيلو لحمة بخمسين جنيه، ده امتى كان كيلو لحمة بخمسين جنيه ده، وهكذا من جميع المحتكرين للسلعة الى ان يتم ضبط الاسعار. وبعدين طلب التاني لعفركوش، ده انت طمعت كده انه يجمع المفترين ويدفنهم تحت التراب وهم احياء، وانا عارف ان كل ده كدب في كدب. وتحياتي جمال حسن طحون من كفر حجازي المحله الكبرى. طيب حماده ابو الحمد العربي، صباح الخير. اولا ليست الاشياء بالتمني او فانوس سحري حقق لنا ما نتمنى، انما بالجد والاجتهاد والعمل نحقق اللي احنا بنحلم بيه. لكن لو لقيت الفانوس السحري هطلب من عفركوش اني اروح شرم الشيخ اخد يومين ثلاثه كده اغير جو. مجدي عبد العاطي بيقول والله الناس طلباتها لا يعني اقصد قنوع، الناس قنوع قوي. حدش قال شنطه مليانه فلوس وحاجه جايه. طيب مجدي عبد العاطي بيطلب قبل حاجه قبل همسه هتاب. انا هطلب ربنا، هطالب ربنا بعوده الناس لاخلاق زمان، واطلب لم شمل العرب لحد من ايه، لحد من لانهم بشر، للحد من المهجرين لانهم بشر. اللهم امين يا استاذ مجدي والله يا رب. زهره بتقول صباح سعيد مليء بالامل والتفاؤل، هطلب من عفركوش مكتبه كبيره قوي الله. فيها كل الكتب القديمه والجديده بس تكون كتب ورقيه. تحياتي. شكرا جزيلا ليكي. يلا مستمعينا، جه ميعادنا مع همسه تتاب، تعالوا نطلع نسمع حلقه النهارده ونرجع لكم تاني. هنا القاهره، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سامح محمد السيد كساب المقيم بدائرة قسم أول العريش 33 ضحية الجيش، والهمسة موجهة للسيد محافظ شمال سيناء. بيقول فيها: أنا يا حضرات من أبناء محافظة شمال سيناء، وحاصل على دبلوم المدارس السنوية المعمارية الصناعية سنة 2001. بس اللي حصل يا حضرات واللي أنا بقدم همستي بسببه إني أنا من مصابي ثورة 25 يناير 2011. أنا أصلي ساعتها كنت بشتغل حارس أمن على مدرسة أبي الثقل الإعدادية بنين من سنة 2008 لحد 2012. واللي حصل بقى يا حضرات إني اتصبت بطلق ناري أيام الثورة، ومعايا تقرير طبي صادر أياميها من مستشفى العريش العام، وبناء عليه تم إضافة اسمي في كشف مصاب الثورة من أبناء محافظة شمال سيناء والمستحقين للحصول على تعويضات. لكن حضرات لما رحت علشان أحصل على التعويض اللي قررته الحكومة قالوا لي: لا يا محترم، ما ينفعش نصرف لك تعويض، ما ينفعش خالص. وليه يعني ما ينفعش يا سعادة البيه؟ ما أنا من مصاب الثورة ومعايا الورق اللي بيثبت الكلام ده، يبقى ليه ما ينفعش؟ لانك باختصار ما عملتش يوميها محضر باللي حصل لك. كان لازم يا ابني تعمل محضر عشان تثبت حقك. كنت هعمل محضر فين يا سعاده البيه؟ اياميها الدنيا كانت مقلوبه وكان في حاله انفلات امني، وكان من ربع المستحيلات اني اعرف اعمل محضر، بس معايا اهو تقرير المستشفى. بقول لك ايه انت بتتكلم كتير وانا اساسا دماغي مصدعه ومش فضيلك. اه وبعدين انا بنفذ تعليمات، التعليمات بتقول انك عشان تصرف التعويض يبقى لازم يكون معاك محضر بالحادث. وصله يا ابراهيم عشان الصداع اللي عندي. حاولت يا حضرات اشرح له ظروفي، قلت له ان والدي متوفي وانا بعول اسره متكونه من 5 افراد وليا اخ معاق وملازم الفراش ومعايا كل الاوراق والشهادات اللي تثبت كلامي ده، لكن حضرته مرضيش انه يسمعني. المهم يا حضرات، ناس ولاد حلال قالوا لي: طيب اذا كان التعويض بتاع الاصابه ضاع عليك يبقى ما فيش قدامك غير انك تقدم على وظيفه. ما انا زي ما قلت لحضراتكم معايا دبلوم من المدرسه المعماريه الصناعيه، ولما اقترحوا عليا الكلام ده قلت والله فكره انا اقدم على الوظيفه، وافتكر يعني ان كوني من مصاب الثوره هيبقى من حق التعيين في اي وظيفه تناسب المؤهل بتاعي. وكتبت طلب التعيين يا حضرات وجهزت كل الأوراق المطلوبة ورحت عشان أقدم. وماله؟ ها طبعا طبعا من حقك تتعين في وظيفة، بس ده لما يكون في تعيينات. ما هي التعيينات موقوفة، هو انت ما تعرفش. وصل الأستاذ يا إبراهيم وهاتلي الجورنال اللي مكتوب فيه اسمي كموظف مثالي. حاولت كتير أخبط على كل البيبان يا حضرات، لكن كل باب كنت بخبط عليه كان بيتقفل في وشي. وفي النهاية ما فضلش قدامي غير بابكم انتم، وديني بخبط عليكم، يا ترى هتفتحولي طريق الأمل ولا هتعملوا زي غيركم؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، زي ما عودناكم دايما بيكون معانا نماذج مشرفة، نماذج حقيقي حبت شغلها واجتهدت فيه وحققت فيه إنجاز جميل. النموذج النهاردة هو هند. هند مصطفى السعداني هي موظفة في كلية الهندسة جامعة بنها، لكن فازت بالمركز الثالث في فئة الموظف الحكومي المتميز ضمن جوائز التميز الفردي بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة. نتعرف أكتر على شخصية هند وهي معنا الآن دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا أستاذ هند. صباح النور. أولا أو ألف ألف مبروك على الجائزة. الله يبارك فيكم يا رب. حضرتك طبيعه عملك ايه في جامعه بنا؟ انا اخصائي اول اعلام، لكن انا كنت مقدمه في الجائزه، كنت في وقتها في القسم الاي تي واتنقلت علاقات عامه بعدها، فمقدمه بشغلي في الاي تي ومقدمه بشغلي في العلاقات العامه. حضرتك حاصله على الماجستير والدكتوراه في مجال؟ انا حاصله على ماجستير اداره الاعمال، الدكتوراه لسه ان بروجريس، يعني لسه فيها في إدارة الأعمال برضو، إدارة المشروعات بالذكاء الاصطناعي. تمام. طيب حيثيات إعطاء هذه الجائزة، لماذا تم اختيارك وأعطيتي هذه الجائزة؟ بصي، هو نظام الجائزة بيبقى بيعملوا انترفيو للناس على مستوى الجامعة الأول أو في كل هيئة يعني حكومية، بيختاروا منها مثلا ثلاثة، بيبدأوا يفتحوا لهم ملفات لها معايير محددة، انت بتستوفي المعايير دي، استوفيتيها وقدمتي شغلك بما يتفق معاها، خلاص بتتصعدي ويبدأ في امتحانات تانية وامتحانات سيكولوجية. بعد ما تنجحي في الامتحانات دي في انترفيو، ويرجع تاني انترفيو، يرجع تاني امتحان كجروب عمل، انت لو في جروب يحطك في محاكاة، انت بتشتغلي بتعملي ايه، وبعدين يرجع بقى تصفية تانية، هي لها كذا مرحلة في التصفية. طيب بتقولي قدمت شغلي كموظفة وشغلك بيكون دايما في أوراق رايحة وأوراق جاية وحاجات كده، إيه اللي ممكن تكوني قدمتي؟ يعني قدمتي إيه بالظبط؟ بصي، هو الحمد لله والفضل لله، هو الشغل عندي اللي احنا كحكومة وككلية، العدد الموظفين عندنا في الكلية بالذات، احنا كلية هندسة جامعة بنها، العدد مش كبير قوي، فكان في وقت أزمة الكورونا في الاي تي كنت انا وحدي موظفة إدارية، وكان في طبعا نسبة تخفيض العمل بناء على قرار رئيس الوزراء. فكنت تقريبا قايمة بطلاب الكلية كاملة، بعضها تدريس الكلية كاملة، ببعض الأعمال الإدارية الأخرى، فكان الحمد لله بشتغل بمعدل 18 ساعة يومية، استعنت بيها بخبرتي بقى بعد الماجستير، وكنت واخده دبلومه هندسه برمجيات، انا اداب على فكره، بس انا بحصل في التعليم طول الوقت، يعني ما بقفش عند ما شاء الله ما شاء الله، يعني اداب واخده ماجستير وفي طريق للدكتوراه في اداره الاعمال ما شاء الله، وكمان واخده دبلومه هندسه برمجيات، دي ما لهاش علاقه باداب، فدي ساعدتني ده شغل الاي تي بقى. ساعدتني جدا في الاي تي، فبقيت استخدم كل احدث حاجه نازله في التقارير وادوات تحليل البيانات وادوات تكنولوجيه عشان اشتغل اكني فريق، وفعلا الحمد لله، يعني كان في ناس من كليات اخرى كانت تستعين بيا كمان، من كتر ما انا الشغل بتاعي الحمد لله كان كنترولد قوي، وكنت عارفه امجن الموضوع في الكليه، فده كان اول حاجه كانت مؤثره، وده كان يرجع برضو ان الاداره بتاعتك كانت واقفه في ظهري، كانت تقول لك جو اون، احنا اخترنا صح فجو اون وانطلق يعني. فالحمد لله بعدها لما اتنقلت للعلاقات العامة، بدأنا بقى نطبق رؤية مصر 2030 ونبدأ ناخد ما يتفق معانا في كليتنا. احنا رؤية الكلية عندنا وصول العالمية. طيب تمام، احنا وصول العالمية، احنا مفروض نعمل تشابك مع جميع الأطراف الأول المجتمعية حوالينا. احنا مش بس كلية تعليمية، لا، احنا مفروض احنا لينا في عمل الخير في المجتمع بتاعنا، خدمة المجتمع، ولينا برضو في ان احنا نحقق الريادة زي ما الدولة عايزة، وإحنا برضه نحققها من عندنا. صحيح إحنا كلية هندسة، لكن لو كل هيئة حكومية نظرت للموضوع بإن هي عايزة تحقق رياضة، هي لازم هتوصل للطب، وبالتالي الدولة كلها هتوصل للطب، بتبدأ من أصغر حاجة لتوصل لأكبر حاجة. يعني انت لو حبيت تغير في العالم يقول لك ايه، ابدا بنفسك، احنا بنبدا من كليتنا. فعملنا تشابك مع جميع الاطراف حوالينا، عملنا مبادرات كتير الحمد لله، منها مبادره للتشبيك مع طلاب القاره الافريقيه، قدمنا لهم منح، يعني احنا عندنا نظام الساعات المعتمده، نظام ده رائع جدا، فإحنا قلنا طيب ليه إحنا بس نستفيد منه كمصريين، وعشان الطلبة الأفريقيين ما يدفعوش برضو كتير، لإحنا قدمناها لهم كمنح، وبدأنا ناخد في إقراءاتنا وناخد الموافقات، والحمد لله تم موافقة عليها. بدأنا كمان في يعني إحنا عملنا مبلغ ده بجانب البرامج اللي ليها عائد، لأن من ضمن هي برنامج ليه عائد. يعني من ضمن الإنجازات اللي حققتيها اللي هو تقديم الخدمات بجودة عالية في زمن قياسي لتحقيق التميز في الأداء لجذب عدد أكبر من العملاء، ما يحقق عائد أكبر للجامعة. ففي برامج في المكان. يعني احنا انا كنت بتابع لي تايم ان انا احسب الكل كاستمر عندي، الطالب او العضو الاداري فطور بالنسبه لي كاستمر، انا قدرت اعمل فبتعامل بالاسلوب ده، كل واحد فيهم كاستمر هياخد وقت قد ايه والخدمه بتاعتي تنجز في قد ايه، بحيث اني اضمن ان هو قبل ما يخرج او الايميل ينتهي يبعت لي شكرا، انا متاكده ان هو فعلا خارج راضي ساتسفايد، يعني ان انا قدمت له خدمه 7 نجوم فعلا. جميل. مش اللي هو احنا في وقت توتر فكله متوتر، لا انا كنت ببعت لهم رسائل واطمن واعمل افلام كرتونيه واعمل افلام فيديو برغم ان ده مش اصلا، بس اللي هو انا كنت عايزه كله يبقى معايا في الجروب ويبقى كله مطمن وانا محتويه في جميع. والله لو كل الناس بتفكر كده يا استاذه هند كان الناس ما تحملش هم ان هي تروح اي مكان تقضي فيه مصلحه او تقدم فيه على حاجه ولا في بيروقراطيه ولا اول روتين. المبدا ليا في الشغل اني انا اللي يدخل اكنه داخل حاجه خاصه، اكنه رايح لحد من اهله، يعني اللي يدخل لازم يخارج راضي ان شاء الله. ان شاء الله نشوف ده في كل مكان في مصر. شكرا جزيلا والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك الاستاذه هند مصطفى السعداني الباحثه بقى، يعني خلاص باحثة الدكتوراه ان شاء الله قريب نهنيكي بالدكتوراه. شكرا جزيلا والف مبروك وصباح الفل. الله يبارك في حضرتك. اشربوا وسقيني من العين، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم. ياخدودك ورد وعناب، طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، رقص الدبك حد العين، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب، معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا. يابا يابا يابا معانا دلوقتي كابتن شيماء صاحبة مبادرة جديدة وغريبة على البيئة اللي هي موجودة فيها. معروف ان البيئة الصعيدية بيئة محافظة شوية خصوصا للبنت، يعني الفتاة في الصعيد شوية حركتها محدودة، اختياراتها محدودة نتيجة للبيئة والطبيعة القبلية. لكن النموذج اللي معانا شيماء جمال عملت حاجة برا الصندوق. عملت ايه حنان؟ اصبحت اول مدربة في الصعيد لرياضة الكيك بوكس. والكونغ فو كمان. بس مش بالصعيد بس، سوهاج في الاخص. في سوهاج. انت اصلا من سوهاج؟ صباح الفل الاول. صباح النور. باعتبار انك اول مدربة في الصعيد او في سوهاج، لو عايزه نحدد اكتر يعني، قولي لنا قصتك ايه، يعني ايه اللي حببك في الرياضه دي، اتعلمتيها ازاي لحد ما وصلتي بقيتي مدربه فيها؟ بص، هي كبدايه كان بابا مودهاني على اساس ان انا لا انا لاعبه عادي ادافع عن نفسي، دفاع عن نفسي كبنت، ان هو مش هيكون معايا في كل الاوقات، مش هيكون معايا في كل الاماكن، في المواصلات، في اي مكان هقدر ادافع عن نفسي يعني بيه. الموضوع اتطور معايا، حبيتها، ابتديت بقى اخد دورات ليها، خدت دورات الاول، اتمرنت هنا في سوهاج واتمرنت في اسيوط وكملت في القاهره دورات لان هنا كان برضو محدوده شويه، وبس وكملت وحبيت اكمل فيها واخلي الفريق بنات قوي، يبقى لان احنا هنا زي ما انت بتقولي محدوده شويه، فمفيش اولياء امور بتبقى محبذه ان هي تروح بناتها تلعب عند مدرب ولد. ايوه لسه كنت اقولك، اكيد اللي شجعهم ان يبقى في فريق معاكي انه المدربه بنت. فروحت انا حبيت اعمل اول اكاديميه للبنات بس، والموضوع كبر معايا في اولياء امور بالعكس حبت ان انا ادرب اطفالهم كمان اكتر من مدرب الولد، شافوا انها ممكن اكون هاديه شويه عن الولد، ان ممكن اللاعب هيبقى حابب البنت اكتر، تعرف تتعامل مع السن الصغير اكتر يعني. وعملت فريق البنات ودخلت بطولات، ودخلت اخر بطوله كنت مدخلها بطوله تجارب منتخب قطاع الصعيد، وكانت دي اول بطوله يعتبر بالنسبه لي كرونخو للبنات الكبار، والحمد لله كان فيهم واحده اتخذت في منتخب جيم، بس للاسف المسافه كانت لان التدريبات بتاعتها في الاقصر وكان فيها شويه عقوبات، فاهلها اعترضوا عن حته المسافه دي في السفر، ان هي لازم كل فتره تروح. فيها شويه عقوبات ازاي يعني؟ عقبات. البنات هنا في الصعيد هتحتاج هناك تروح بيات وسكن، أيوة. وهم ما يعرفوش مين الناس ويبقى فين. ايوه يعني هيبقى فيها كمان هو مشوار بعيد ومسافه، واكيد في اللي في مدارس، في اللي عنده دراسه، وفي القلق من البيات يعني بره. لا هو ما كانش هيأثر في الدراسة لأن هي كانت مش هتبقى مثلا شهر كامل، لأ ده هي كانت هتبقى يومين ثلاثة في الأسبوع. ثم كانوا شايفين إن هي مسافة ومصاريف زيادة عليهم وكده يعني. واحدة والله يعني واحدة هيبتدي، أو خطوة مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. الانجازات بتحقق شويه بشويه، التغيير المفاهيم وتغيير الثقافات بيجي شويه بشويه، وزي ما بقت في اول اكاديميه ان شاء الله هيبقى في اوائل للمحققين المراكز في الرياضات دي ان شاء الله. بنتمنى لك التوفيق، وشكرا جزيلا شيماء جمال، اول مدربه في سوهاج لرياضات او لرياضتي الكيك بوكسينج والكونفو. انا بشكركم برضو لانكم انتوا ادتوني فرصه زي دي، والحمد لله يعني. شكرا جزيلا، ربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يخليك. مستمعينا الاعزاء، رسائلكم جميله قوي، و يعني رغبات مختلفة، طلبات هتطلبوا طلبات مختلفة. واحد مثلا زي طلع دسوقي سوق بيقول اني احب واتحب، وكمان ودي برضو طلبات غريبة، دي طلبات حلوة. نجلاء فاروق بتقول لو طلع لي بجد الفانوس اطلع حك. يا رب الله ده طلب ناس كتير. فضل بيقول، فضل الغرباوي بيقول صباح الخيرات عليكم، انا هطلب طبق فول بالزيت الحار. طلباتك متواضعة قنوع قوي يا فضل. عارفه دي بتقولي يا فضل، حسيت يا مصطفى. يا مصطفى. يلا شيبون، احمد شيبون بيقول حج بيت الله الحرام، اللهم امين. محمد الدسوقي بيقول صباح الخيرات، هطلب منه يتقي الله ويبعد شياطين الانس الحاقدين الحاسدين. يا ريت والله. ربنا اللي بيقدر بقى على ده. سماح محمد عمر بتقولها تطلب ايه؟ مين سماح محمد عمر؟ هطلب فلوس كتير. اول واحده تطلب فلوس. طبيني معاك يا سماح والنبي. علاء امام شاعر الغلابه بيقول صباح الورد والياسمين على اجمل اذاعه واجمل مذيعين، وتحيه لهندسه الهواء. لو الاقي الفانوس السحري في يوم ويقول لي شبيك لبيك يا علاء الدين، كنت هسعد بيه، هسعد بيه كل الملايين، اخواتي الغاليين واهلي وناسي، ويا ريت ما كانش حد او ما كانش ما كنش بقى لحد ناسي، واشوف طلبات الناس كلها، واللي عنده مشكله هشوفها وانا هحلها. انا مش عاوز حاجه لنفسي، انا عاوز اسعد الناس كلها. تحياتي ورجاء اهداء لكل زملاء العمال، الاستاذ صلاح ابو العيله واخي بشرة عزمي، واحب اقول لهم كل سنه وانتم بخير بمناسبه عيد العمال. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، مكة محمد بتقول صباح عبير والحنان، اولا كل سنة وانتوا طيبين وحشتوني قوي، ثانيا لو معايا الفانوس السحري ويطلع لي عفركوش هطلب منه اولا اللحمة تبقى بعشرة جنيه بس، ثانيا ارجع طفلة صغيرة تاني، ثالثا كل حاجة حلوة ترجع وتفضل معايا، وصباح الفل من نجا الحمد. يا بنتي زمن المعجزات انتهى خلاص. سلوى بدر بتقول صباح الخير والبركات عليكم جميعا، فانوس سحري او آلة الزمن اي حاجة، لكن كل اللي هطلبه انه يرجعني صغيرة في حضن امي وابويا الله يرحمهم، خلاص عرفت اللي فيها وانا كبيرة مش لعبة. مش عايزة لعب. بصي بقى، حد لسه كان طالب فلوس، لا رزق بقى العدل. العدل رزق محمد العدل بقول صباح الهنا والسعادة، هطلب يكون عندي ذهب قوت مرجان. احمدك يا رب. مستشار احمد نجيب بيقول صباح الورد والفل والياسمين، لو لقيت المصباح هطلب الغاء العمل بالتوقيت الصيفي اللي لخبط لحياتي من بلد المواويل. احمد ولد نجيب. صلاح الدسوقي بيقول اروح للحج، وابو فرح السكندري زيدان اني امتلك قطعه ارض كبيره في الوادي الجديد واستغلها في الزراعه وتربيه المواشي والدواجن، واني اغير مسار البحر المتوسط بمجرى في الوادي. عمر خالد بيقول ان اتجوز حنان. وامال امول بتقول اكيد حنان حد تاني. صباح الفل، هطلب يوم من بتوع الزباب بكل تفاصيله، حتى اللينك اللي كنا وقتها بنعتبرها تقيله وغلسه عن التمنيات، اتحدث ونهاركم سعاده. احنا قلنا انا ام يوسف. حسن فتحي بيقول صباح الخير عليكم استاذ عبير استاذ حنان، هطلب ان النادي الاهلي يكسب عشان والدتي بتحب النادي الاهلي. والله. محسن هو مش هيلعب، مش لسه قايل الخبر ان الزمالك اعتذر عن الماتش بتاعه مع الاهلي. محسن السيد بيقول اسعد الله صباحكم اذاعتنا الجميله ومذيعينا المتميزين، شكرا ليك، انا خايف يطلع لي يكون هو اللي محتاج انفذ له رغباته. محسن عبد اللطيف. لا يبقى المشكله عندك يا استاذ محسن بقى. عماد بيقول صباحكم بيضحك، انا عماد من اسكندريه وبحبكم قوي. احنا كمان بنحبك قوي، ربنا يخليكم لينا ونقدر نساعدكم دايما. سعد شعبان بيقول صباح الخير على احلى اذاعه، صباح الفل على حضرتك. وكمان من الرسائل زيزو مصطفى بيقول كل سنه وانتم طيبين وصباح الفل عليكم، انا لو الفانوس السحري ده بجد وجالي هختار ان انا واخواتي نسافر مع بعض وربنا يكرمنا ونبقى ايد واحده كده، واتمنى برضو امنيه ان اتجوز البنت اللي بحبها. اللي هي مين بقى زيزو؟ مختار النجار بيقول يلا يا مصطفى شد حيلك واطلب بصوت عبير وحنان صباح الورد. هنكمل رسائلكم مستمعين، ولكن بعد اخبار خفيفه اللي جه معادها دلوقتي. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. اخبار خفيفه. نسعد بصحبتكم خلالها اليوم. حنان عسكر، عبير صبري. وبلمساتي الفنية المتميزة حسام رأفت. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ونبدأ بعناوين جرايدنا النهاردة. الرئيس يشهد احتفالية عيد العمال بالصالحية الجديدة ويقول التاريخ سجل بحروف من نور دور العاملات والعمال في بناء الوطن. معا قادرون على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح. جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تسببتا في تحديات لمصر والدول النامية. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. مدبولي سرعة صرف بدل الانتقال للموظفين بواقع 100% للمرحلة الأولى. ويبحث إجراءات التعامل مع تداعيات الأحداث في السودان الشقيق. بدء مشاركة القطاع الخاص الياباني في المشروعات الخضراء 521 مليون دولار لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الرياح. ومن أخبارنا بتعاون مع الترسانة الكورية تشييد سفينتين لأسطولنا التجارية. زيادة تأمين البابل شيت الثانوية. إنشاء مدرسة رسمية دولية بشمال سيناء. حجازي الدولة لا تتخلى عن أبنائها وإزالة كل معوقات البعثة التعليمية في السودان. محاضرات لطلاب الثانوية بالقناطر الخيرية. أخبار الرياضة. الأعين تراقب أزمة الترجي والكاف والأهلي يعكف على فك الشفرة الكولومبية. بالأرقام كولر يعدل المسار ويعالج الإرهاق والبعثة تطير الإمارات اليوم. حصاد دور الثمانية الإفريقي. تفوق عربي في دور الأبطال. وانهيار في الكونفدرالية. الليلة سلة الأهلي تواجه كيب تاون في بول. 14 مايو نظر دعوة الأهلي لحل لجنة الانضباط. وباتشيكو في مهب الريح. أخبار من هنا وهناك. ليلة القبض على الفيل. والله كنت فاكرها فاطمة. التفاصيل بتقول مسؤول الغابات في الهند سارعوا لتنفيذ خطة محكمة للقبض على فيل تسبب في مقتل 6 أشخاص. وقال الفريق إن الحيوان المدعو أريكومبان محب للأرز لأنه يقتحم المتاجر والمخازن وقتل 6 أشخاص، لذا أسرعوا بالقبض عليه ليلا حتى لا يتمكن من الهرب بإطلاق 5 طلقات مهدئة بفريق مكون من 150 فردا. وبعد الإمساك به ربطت ساقة وغطيت عيناه بقطعة قماش، ثم دفع بواسطة 4 أفيال كامكي وهي أفيال مدربة تستخدم للقبض على أفيال أخرى إلى داخل شاحنة، ثم زود بطوق يعمل بنظام تحديد الموقع GPS ونقل إلى محمية طبيعية. بيع أسطول للسيارات جمعت في 40 عاما. دار السيارات الكلاسيكية جاليري ألدرينج الهولندية تنظم 19 مايو القادم مزادا علنيا لبيع 230 سيارة قديمة عثر عليها في بعض المستودعات وكنيسة مهجورة يعتقد أنها تساوي ملايين الدولارات. وأضاف مدير الدار بأنها تعود لرجال أعمال لرجل أعمال أد بالمين البالغ من العمر 82 سنة والذي بدأ في جمعهم منذ 40 عاما. وأضاف بأنها فرصة فريدة حقا لتوسيع عشاق السيارات وهواة جمعها في جميع أنحاء العالم، وتضم المجموعة سيارات بلاش بقى أنواع السيارات. وباك ستريت بويز يتغنى بجمال الأهرامات. ستريت بويز الفريق الغنائي الأمريكي المشهور قامت هيئة تنشيط السياحة المصرية بإعداد جولة لهذا الفريق لزيارة العديد من المناطق السياحية والأثرية أهمها المتحف المصري ومنطقة الأهرامات قبل الحفل الغنائي الذي أقيم أمس مساء أمس. واستقبلهم مدير عام أثر الهرم والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر والاكتشافات الأثرية الحديثة به. ببغاء يجري مكالمة. باحثون من الولايات المتحدة واسكتلندا استطاعوا تعليم الببغاوات الأليفة كيفية إجراء مكالمات الفيديو، واشتملت التجربة على تعلم الببغاوات قرع الجرس واستخدام مناقيرها لاختيار صورة لطائر آخر على الشاشة، ثم تبدأ مكالمة فيديو. المكالمات تحاكي سلوك الطيور، وبدأت الببغاوات في تكوين صداقات من خلال مكالمات الفيديو التي يمكن أن تحسن من سلوكهم. انتهت أخبارنا الخفيفة لهذا الصباح، وغدا إن شاء الله لقاء جديد. أخبار خفيفة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، ما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات. جاء ذلك في كلمة الرئيس أمس بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وشدد الرئيس على البدء في تفعيل عمل هذا الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، كما أعلن إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. استشهد اليوم أسير فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يوما منذ اعتقاله في فبراير الماضي. واتهم نادي الأسير الفلسطيني سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير بشكل متعمد، حيث وجه النادي تحذيرات متتالية من أنه يعاني وضعا صحيا بالغ الخطورة. أكدت روسيا اليوم أنه لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بإزالة العقبات التي تعرقل صادراتها من الحبوب والأسمدة، وذلك قبل أيام من انتهاء أجل العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود. وقال مسؤول روسي إن بنود المبادرة الخاصة بالسماح لبلاده بتصدير سلعها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود لا يتم الوفاء بها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات جراء الحوادث للتصادم على طريق سريع في ولاية إلينوي الأمريكية بسبب عاصفة غبارية. وأفادت الشرطة الأمريكية بأن العاصفة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية، مما أسفر عن تصادم نحو 100 سيارة واندلاع نيران على مسافة أكثر من 3 كيلومترات على الطريق. النبأ الأخير أيها السادة عن حالة الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 28 والصغرى 18، الإسكندرية 27-16، العريش 23-16، أسوان 35-20، الوادي الجديد 34-18، شلاتين 30-20، وأخيرا حلايب العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، وكنا معكم خلاله عبير صبري وحنان عسكر. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. السياسة الخارجية. السياسة الخارجية هي مصطلح سياسي يشير إلى علاقات الدولة الخارجية والدبلوماسية مع البلدان الأخرى، سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة، وتعمل الدولة من خلالها لتنفيذ الأهداف الخاصة بها في المجتمع الدولي. الدولة وحدها هي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من سيادة وإمكانية مادية وعسكرية، لذا فإن السياسة الخارجية هي منهج تخطيط للعمل يطوره صانع القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق المصلحة الوطنية. تحدد السياسة الخارجية لأي دولة من خلال 5 عوامل ترتبط بالموقع الجغرافي وعدد السكان والموارد الطبيعية والقوة العسكرية والمعنوية انتهاء إلى النظام الداخلي للدولة. تتميز قرارات السياسة الخارجية عن غيرها من القرارات في أنها تخضع لتفاعل فريد من نوعه بين البيئة الداخلية والخارجية وما يحتويه هذا التفاعل من ضغوط مختلفة ومتعارضة، كما تختلف صناعة القرار الخارجي من دولة لأخرى وفقا لطبيعة نظامها السياسي. ورغم هذا الاختلاف إلا أن هناك أصولا مشتركة في صنع السياسة الخارجية، إذ يشارك في صناعة القرار الخارجي عدد من الأجهزة الحكومية تتقارب فيما بينها في وجهات النظر لتصنع هذا القرار. تتغير السياسة الخارجية للدول وتتكيف باستمرار مع التغيرات الخارجية والداخلية على حد سواء، كي لا تزداد الفجوة بينها وبين العالم الخارجي وتدخل في مرحلة من العزلة الدولية. وقد ازدادت أهمية تخطيط السياسة الخارجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ذلك أن تطور العلاقات الدولية في تلك الفترة اتسم بتعاظم ظاهرة الاعتماد المتبادل، تلك التي أخذت طابع الترابط بين وحدات النسق الدولي من خلال زيادة وتنوع قضايا السياسة الخارجية للدول وتزايد الأهمية النسبية للقضايا الاقتصادية، وأيضا ظهور وحدات دولية جديدة نتيجة لتعدد وتشابك المشكلات الدولية الجديدة، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تسوية مشكلاته في إطار جماعي دولي. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندس الصوت أحمد راشد. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، مع آخر مجموعة من رسائلكم اللي جاتنا رد على سؤال النهاردة. لو طلع لك عفركوش ابن برتكوش، هتطلب منه إيه؟ يلا نقول بقى بقيت أمنياتكم اللي بتتمنوها وهتطلبوها من عفركوش. من الرسائل الشاعر سامح حريدي بيقول: مطلوب على وجه السرعة ناس يعني تراعي العشرة وتصون العيش والملح، ناس تفضل جنبك لما يشتد عليك الجرح، ناس تفرح من جواها لو زارك مرة الفرح، ناس تفهم كل مشاكلك من نظرة عين وتحس، ناس تفهم كل مشاكلك من نظرة عين وتحس، ناس تحفظ دايما غيبتك ولا مرة يجيبه في سيرتك غير بالحب وبالخير، ناس يعني تقدر تبتك ويكون جواها ضمير صاحي ومفيش ميت ومش ميت يعني واضح عمره ما بيغش، ناس زي القهوة مزاج ملهاش أكتر من وش، ناس تفرح لما تشوفك وكمان ترتاح وياهم، ناس تفرح لما تشوفهم وكمان ترتاح وياهم، ناس تسكن جوه قلوبهم وتكون في الجرح دواهم. مطلوب على وجه السرعة ناس مهما هيحصل بينا مش ممكن يعني تبيعني، ناس صافية وناس متصالحة مع روحها تكون متسامحة، لو تبقى الدنيا هموم في وجودهم تصبح فرحة، افهم طلباتي يا قلبي وبلاش تتعبني معاك، مش كل يوم انت تشبكني مع ناس بقى مش فهماك، ناس تقبل كل عيوبك وتكون بردك حباك، من الاخر تصبح توبك وتكون دايما ستراك. حلو قوي. Yeah. خادم الفانوس السحري افرقوش ابن فرطاقوش من الجن الاخضر. اهلا وسهلا. الجن الاخضر تبي الحكايه صحيحه بس ما تقلعها ما تخوفنيش انا مش خايف. يقمع على الشو مش خايف مش خايف. شبيك لبيك تطلب ايه؟ ده اللي سرق العفريت من المصباح من مصطفى. طيب دلوقتي احنا مش هنعرف بقى بسلامنا بولس هيطلب ايه. خلينا مع المستمعين هيطلبوا ايه. طريق خميس بيقول الواحد يحس من ردود الناس انها عايشه في كوكب تاني، من الردود الرومانسيه لانهم عارفين مش هيحصل، فكل الردود مليئه بالفضيله. خالد الالفي. ايوه يعني بس في حد طلب فلوس وحد طلب ذهب برضو، يعني كلها امنيات. هشام محسوب ابو عمار بيقول صباح الفل والجمال على التوأمين عبير وحنان، شكرا جزيلا ليك، بفضل الله منورين على الهوى، شكرا. انا هقول المصباح السحري، عاوز اغمض عيني وافتحها الاقي ولادي خلصوا دراسه في الجامعات واتجوزوا واطمن عليهم. طبعا هكون طلعت معاش، ساعتها اقول له من فضلك ممكن عروسه و50 مليون جنيه، اظبط احوالي كده شويه واعيش الحياه شويتين لاني مضغوط جدا جدا جدا جدا، لكن املي في ربنا كبير ان شاء الله رب العالمين. في الحقيقه دايما بطلب من ربنا كل شيء لانه سبحانه وتعالى مالك وقادر على كل شيء. كل عام وانتم بخير، ربنا يسعدكم قدر سعادتكم لنا جميعا. هشام محسوب من ديكرنس المنصوره، شكرا جزيلا، ربنا يسعدكم. استاذ عارف شلش، طلبك والله غالي علينا يا استاذ علي، بس استاذ عارف بس خليها تيجي بظروفها. يعني امنيه حسن بتقول هطلب يقعد اللي هيقرب يا رب، هطلب انا هقول يقعد انا هقرا رسائل كم ساعه وانام فيهم بس يا عيني. يعني هو بيطلب مقطع، خليها مسمع من اغنيه لام كلثوم بالصوت عبير صبري. ربنا يبارك فيك، خليها بظروفها على رأي، او بصي خليها في بعيد عن الهوا في اللايف. محمد محمود عايز ايه بقى؟ مليون دينار كويتي بس. قنوع جدا. العمدة عفيفي عبد الغني بيقول هطلب منه حاجات كتير، اهمها يصلح السلمه المكسوره ويروح يجيب العيش من الفرن وبعدها يغسل العربيه. والله طلبات يعني سهله. ياسر حماده بيقول صباح الخير، بتقالي اصحابه كلهم يقولوا طب احنا هنحقق لك امنيتك ونعملها لك النهارده. لا يقولوا تعالى اغسل عربياتنا، مش مش رومانسيه. رشا المتولي بتقول صباح السعاده والرضا على البرنامج العام، اطلب ايام الطفوله ترجع لي تاني. ايه موضوع نوستالجيا، كل الناس عايزه ترجع اطفال تاني. انت مش عايزه ترجعي اطفال؟ عايزه طبعا. شفتي عرفتي بقى، هي امنيه مستحيله بس بنتمنى. نعمات محمد بتقول صباح الخير والسعاده، لو طلع لي العفريت العفريت ويا رب يطلع، اطلب منه في اللبنيه تعمل شغل البيت. صدقي الطلب ده كان رايح عن بالنا. سلوى حسن بتقول صباح الخير عليكم، اطلب ان الاسعار تقف بقى، ما تجريش بسرعه الصاروخ علشان احنا بجد تعبنا. طه ابراهيم بيقول هقول له شيل الاهلاويه اللي في اذاعه البرنامج العام. شيل الاهلاويه. شيل ولا شيل يعني؟ لا مكتوبه شيل يعني يعني الاهلاويه الفنان يشيلهم يوديهم فين؟ مش مشكله. الزمالك على فكره، الزمالك هو اللي بوظ الماتش، هو اللي اعتذر. احنا مالنا يعني. محمد حسن بيقول يرجع الساعه تاني، مش عارفين ينام يا جدع. ياسر ياسين بيقول اطلب وظيفه لان انا لسانس اداب ودبلومتين عامه ومهنيه ودبلوم خط وتذهيب وحاليا 43 وصاحب امراض مزمنه وبتسول. لا ربنا ان شاء الله ربنا يرزقك الخير كله باذن الله. يا كل دوت يا رب يكون حد سمعنا يا استاذ ياسر، وان شاء الله تجيلك فرصه حلوه باذن الله يا رب. محمود سعد بيقول مش اطلب منه هو، لمن اطلب من ربنا يصلح حال بلدنا وسائر بلاد المسلمين، سائر الدنيا رب. كلها، ويهدي الناس كلها، يهدي اوكرانيا مع روسيا، ويهدي السودانيين على بعض، ويهدي الدنيا كلها يا رب. فتحي احمد بيقول ربنا يسعد قلوبكم جميعا، صباح الخير والسعاده. برضو عاطف حافظ بيصبح، نسيم بتصبح وبتقول صباح الخير والسعاده على احلى ام زين، لو طلع لي الفانوس السحري فكر الفلوس اطلب بيه يسعد اخواتي ويسعدكم معايا، اسعد بيه أسعد بي كل العالم واسعدكم يا رب يا رب. ربنا يسعدك ووعدك يا نسيم، لو طلع لي هساعدك معايا برضه. يلا مدين ايه؟ بيالي. بيالي. مدين بيالي. صباح الفل والورد، كل سنة وانتم طيبين. هطلب ان ماما وبابا واختي يرجعوا بكامل صحتهم من جديد ويديم عليهم الصحة والعافية يا رب. انا ام يوسف بتقول النور قطع. تحياتي. شكرا لك يا ام يوسف. لا بس بعتت رسالة ان هي سمعت رسالتها. انا هطلب من عفركوش ده مدكور، مامن مدكور، يجيب لي رشاش. ليه الاسم بيقولوا ايه الصلع الطيب احسن، لانهم كتروا قوي عايزين كل الامثله خلصوا بعضها. واطلب منه كمان شنطه فيها قد 15 مليون جنيه احقق بيه اللي انا عاوزه، واكفي على وكفي على غلو الاسعار اللي احنا فيه، يعني على غلو الاسعار اللي احنا فيه. صباح طب تخليه في الطلب التاني. مدام ايمان دي، مدام ايمان طلعت مدام ايمان وعايزه رشاش عشان ما تخليكي في الطلب التاني مدام ايمان. يعني ام منار بتقول اصلاح الاحوال، اللهم امين. روز جوجو بتقول صباح الخير، هطلب شقه وعربيه بس، وشكرا ليكوا قوي. شكرا ليكوا ايه، احنا نجيب له. شكرا ليك. شكرا لينا ان احنا اذعنا الرساله. ممدوح ابو عاصي من الاقصر بيقول انا مش هطلب من عفركوش، لكن اطلب من الله انه يرزقنا من واسع فضلي عشان اسعد كل الناس. وشكرا ليك ام يوسف. قلنا رسائل كتير لام يوسف. محمد حسني بيقول اطلب ان ينصلح حال البلد ونعيش في سلام وامان ورفاهيه يا رب. أمين. يصلح حال العالم كله. محمد علي بيقول اتمنى بالنسبه للراديو اني في يوم اسمع يوم بحاله برامج الراديو بتاعه الثمانينات والتسعينيات، علشان الحنين للماضي معاكم حلو. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. يعني احنا نموت احنا معاكم. ليه يا ستي، ده الراجل يعني البرامج واحنا مع البرامج. بتقول صباح الخير عليكم، احنا مش عاوزين عفركوش يحقق احلامنا، احنا عاوزين القبيله كلها علشان تقدر تحققها. كل واحد ليه عفركوش. ما شاء الله على القناه. ابو يوسف عبد الله بقى عجبني جدا يعني اصراره وغيرته على البرنامج العام. بصي بيقول كل عام وانتم بخير، لو الفانوس السحري جالي هقول له نحسن جوده البث على الموجه المتوسطه 819 للبرنامج العام، مش عارفين نستمتع بسماعكم. والله انا احييك على غيرتك على اذاعه مصر، واحييك على انك دؤوب في المطالبه بتحسين الارسال. ويمكن مع الرسائل الكتير دي يبقى في استجابه ان شاء الله. هو في حد مره كتب ان الارسال اتحسن في بعض الاماكن، يا رب. وبيبص في اماكن تانية، في كل الاماكن يبقى الارسال كويس. احنا بنتمنى ان احنا نعرف نوصل لكم بكل برامجنا وكل اللي بنقدمه. محمد ابراهيم مقلد بيقول بالنسبه للاستاذ عفريت هساله ياخد كام ويسيبنا في حالنا، لان في بشر ملهاش حد في الاماني. والله طلعوا قنوعين معظم الناس، يعني طلباتهم صغيره، يعني طلباتهم يعني متاحه، وان شاء الله ربنا يحققها لهم جميعا يعني. ان شاء الله. مي هندي كانت هنا دلوقتي، لا خلاص مش مش مش الرسائل للاسف بتتلخبط. سلوى بدر قلتيها. كيرولوس قلناه. انا ما قلتش كيرولوس. قلتي صباح الخير يا ابو العبيد. صباح الخير. كيرولوس دايما بيصبح علينا قبل وقت. من الرسائل اللي وصلتنا برضو، والله رسائل كتير جدا بس بس اتقالت تليفون. اهي مجدي سالم بيقول حسام دلوقتي بيشاولنا على الساعه. ايوه انا دور على رساله خلصنا الرساله. يا صباح الانوار، انا بصراحه لو طلع لي عفركوش هطلب منه يلم المغنواتيه بتوع المهرجانات كلهم ويروح واخدهم في حته صحراء بعيد جدا عن الناس، بحيث ما حدش يسمع لهم حس، هم يسمعوا بعض، ويسيبهم لوحدهم ويقول يا فكيك. والله انا اؤيدك والله العظيم. ويحط لهم مكبرات صوت بقى علشان نعذبهم باللي هم بيعملوه. بصي الرسالة دي مهمة جدا. مستر خالد أحمد حسين بيقول صباحكم الله بكل خير، ندخل على طول أطلب منه إلغاء الفيديوهات الموجودة على النت التي تعبث بأذهان الأطفال، عودة مجلة سمير وميكي وأفلام الكرتون التي تنشر الفضيلة في وجدان الأطفال، استبدال التجار الحاليين بالتاجر السمح في الزمن الجميل. بس كده، مع السلامة يا عفركوش. قبل ما إيه؟ قبل ما ياخدك. مرسي مرسي. بيب محمد عبد العزيز كمان ما تقلتش دي برضو بيقول صباح الخير، صباح الفل الحاجة حنان، شكرا ليك على كلامك الحلو. لو اطلب من عفركوش تعيين بنتي مذيعة معاكم، هل ممكن ولا على رأي همسة عتاب؟ لا على رأي همسة تاني. أيوة. احنا ممكن ندور مع بنتك على شغل. أيوة. في رسالة من محمد يوسف النجار، هطلب ايد ملكة جمال العالم. ووليد ابراهيم سنبل بيقول انا هخاف منه بصراحة، الصراحة حلوة، اصل في عفاريت بتجيب لحد حاجة دي بتخوفه بس. وصباح الفل. طبعا بنتمنى ان احنا نكون زينا اكبر قدر من رسائل المستمعين الاعزاء، وبنشكركم شكرا جزيلا، وبنتمنى لكم ان انتوا تحققوا امنياتكم يا رب. شكرا جزيلا، سعدنا بكم اسرة عمل يوم الثلاثاء الاعداد سيد غنيم، وعلى هندسة الهواء بنرحب بيه يوم الثلاث. معنا النهاردة حسام رأفت، هقول خالد عيد والله بصاله، وكنت هقول خالد عيد. والمخرجة نسرين لطفي، وكنا معاكم النهاردة وكل يوم ثلاثة إن شاء الله أمام الميكروفون حنان عسكر، عبير صبري. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز معاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع.